السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبة الفضلاء في هذا اللقاء الأول من سلسلة الدروس في هذه الدورة المباركة في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اخترته ليكون المتن الذي نطل عليه ونستفيد مما فيه من فوائد ودرر وجواهر علمية لعدة أمور. اخترت هذا الكتاب، الأمر الأول كما قال العلماء أنه من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد جمع الشيخ مسائل كثيرة في علم العقيدة، ولا يكاد الكتاب أن يترك إلا القليل. وأما أكثر المسائل وجل المسائل وغالب المسائل في باب الاعتقاد فقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما أن هذا الكتاب مختصر في جمله وألفاظه، وهذا الاختصار تترافق معه ميزة أخرى، وهي دقة في العبارة، فهو كتاب مختصر في جمله وعباراته، تجد الجملة قصيرة قليلة الكلمات لكنها تجمع أحكاما كثيرة وفوائد عظيمة في باب الاعتقاد. وكذلك هذه الجمل صاغها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في دقة، بحيث أنها جمل واضحة وجمل تحمل المعاني الجلية. وكذلك هذا الكتاب يتميز بالشمول كما ذكرنا، ويتميز أيضا بأن المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع فيه كثيرا من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. وكذلك هذا الجمع لم يكن جمعا فحسب، بل هناك حسن الاستدلال الذي تميز به شيخ الإسلام في كل كتبه، حسن استدلاله وإفادته من فهمه للدليل وفق فهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكذلك هذا الكتاب واضح، ليس فيه تلغيز ولا إشكالات ولا جمل مضطربة. لذلك هذا الكتاب اخترته ليكون محل الدراسة، ولأن طالب العلم يحتاج إلى العناية بعلم العقيدة، فلا بد أن يدرس هذا العلم من خلال دراسة المتون، ومن أحسن المتون هذا الكتاب، الذي الحقيقة أن نقول أنه جامع مانع. ولعل إطلالتي عليه، لا أقول شرحي له، إطلالتي عليه بتدارسه معكم يكون زبدة لطالب العلم، وينفع أيضا عامة المسلمين. ندخل إلى الكتاب ونقرأ هذا الكتاب نصا نصا، جملة جملة، ونشرح كلام شيخ الإسلام بفهم العلماء الكبار الجهابذة، فأنا لا أتي بشيء من عندي، وإنما أنا أفهم كلام العلماء وأنقله، ومنه ما أنقله نصا ومنه ما أنقله بفهمي، وذلك لضيق الوقت. فالمخصص لهذه السلسلة في شرح كتاب العقيدة الواسطية، المخصص كم يا أحبتي؟ 4 محاضرات. نبدأ حتى نستفيد من الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدة مسائل في ابتدائه رحمه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى، اتفق العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل، كما أن العلماء اتفقوا على ترك البسملة في أول سورة براءة. الذي يقرأ سورة براءة يبدأ بالاستعاذة ولا يأتي بالبسملة. واختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة استفتحت بها، أو أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بهذه البسملة بين السور وللتبرك بالابتداء بها. الراجح القول الثاني. المسألة الثانية، في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، المسألة في حرف الباء الذي في أول هذه الجملة، فالجملة باسم الباء للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان ولا إشكال في ذلك. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال بسم الله مجريها ومرساها. لكن قال العلماء الأفضل أن يجعل المقدر متأخر، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، وهذا ما أشار إليه الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، في كلمة اسم، الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، واختلف العلماء في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. نوع الهمزة بسم الله بعد الباء في ألف، هذه همزة وصل وليست همزة قطع. المسألة الرابعة، هل الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم؟ الصواب ليس كذلك، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وكذلك ليس هو نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي أحمد. وقول بعضهم أن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، هذا الكلام قال العلماء ليس بشيء، لأنه المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. المسألة الخامسة، في اسم الجلالة الله، الصحيح أنه مشتق، لكن اختلفوا في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. المسألة التي بعد هذه المسألة، وهي المسألة السادسة، في جملة الرحمن الرحيم، هذان اسمان كريمان من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحو ذلك كما يزعم المعطلة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما بعد. اختلف في الجمع بينهما الرحمن الرحيم، قيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. ومنع بعض العلماء كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له. واختار الشيخ الهراس أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. الرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد قال العلماء ضد الذم، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار، نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. هناك فرق، هناك بحث في الفرق بين الحمد والشكر، لا يتسع المقام لذكره، لكن قال المحققون: الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما ال في قوله الحمد، هذه للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل ال الجنس. قوله: الذي أرسل رسوله، الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين، ورسل بضمها، يعني رسل ورسل. وفي لسان الشرع: إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي وليس العكس، فقد يكون نبيا غير الرسول. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب، هنا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قول ابن تيمية: الهدى، الهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله تعالى هدايته. قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الهداية التوفيقية، وإنما هدايته دلالة وإرشاد. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الذي أرسل رسوله بالهدى. كل ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. نرجع لنص ابن تيمية: بالهدى ودين الحق. الدين يأتي لعدة معاني، منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أو قولية أو فعلية، وإضافته إلى الحق. هو قال ودين الحق، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته الدين الحق، أي الدين الحق. والحق مصدر حق إذا ثبت ووجب، والمراد به الثابت الواقع. ما المقابل له؟ المقابل له الباطل الذي لا حقيقة له. ثم قال ليظهره على الدين كله. اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، ليظهره على الدين كله، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان والأدلة. ال في كلمة الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل، ليظهره على الدين كله. على الدين كله يعني كل دين باطل، وهو ما عدا الإسلام، فالإسلام هو الدين الحق. قوله وكفى بالله شهيدا، الشهيد على وزن فعيل، وهو مبالغة من شهيدا، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور، والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله جل وعلا على أكمل الوجوه وأتمها. ومما يحمد عليه سبحانه وتعالى نعمه على عباده التي لا يحصي الناس عددها وعظمها، ومن أعظمها إرساله النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والأدلة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه وتعالى كما قال العلماء تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والآيات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله تعالى قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم هذا القول، قالوا نشهد إنك لرسول الله. قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد التي اتفقت عليها رسل الله عليهم الصلاة والسلام أجمعون جاءوا بها، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وعماد دعوته، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذه الكلمة دلالتها على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد. إثبات المجرد مثل قولنا الله واحد، فهذه الكلمة تدل بأولها صدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى، وتدل في جزئها الثاني على إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له. لاحظ معي، لا إله إلا الله. ولا بد في هذه الجملة من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قول المؤلف وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به هذا إقرارا مصدر مؤكد لمعنى الفعل، يعني أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. نرجع لنص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد. لماذا؟ للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما الشارع في الأذان وفي التشهد، وإنما جمع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بين وصف الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، أعلى ما يوصف به العبد. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أصحاب الغلو الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأحسنهم في كل خصلة. فهو صلى الله عليه وسلم أحسن البشر خلقا، وأحسنهم عبادة لله تبارك وتعالى، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم حتى يصدق المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، ويعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة الدعاء، وأصح ما قيل في صلاة الله تعالى على رسوله ما ذكره البخاري في الصحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، فيقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. و أما الصلاة من الآدميين فهي التضرع والدعاء. ونأتي إلى كلمة آله. آله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصحب أصحابه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو وتعريف الصحابي كما تعلمون أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما كلمة السلام، السلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه وسوء، وهو اسم السلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعنى السلام البراءة والخلوص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. قوله مزيدا، شيخ الإسلام ختم هذا بقوله مزيدا، مزيدا صفة لتسليم، وهو مزيد اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند أصحاب النحو مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا، وقال أما بعد فهذا، هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف يعني الوسطية من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخر كلامه. قوله والاعتقاد، الاعتقاد مصدر اعتقد كذا، إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، تدين لله به. قوله الفرقة الناجية، الفرقة بكسر الفاء، وهي الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله أهل السنة والجماعة، هذه الجملة أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة الناجية، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. وأما الجماعة في الأصل فهم القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الواضح البين من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأمور التي ذكرها هي الأركان الستة، أركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه، على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، على غير ما جاء في القرآن العظيم، فقد كفر. وذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له حينما سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره. نرجع إلى نص كتاب ابن تيمية، قال: والملائكة، الملائكة جمع ملك، وهم خلق من خلق الله عز وجل، أسكنهم سماواته وكلفهم بمهام، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فالواجب على المسلم الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله تعالى وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكتب، قول شيخ الإسلام وكتبه، الكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب السماوية المنزلة من السماء على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلها الله على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور الذي أنزل على داود، وخاتم هذه الكتب هو القرآن الكريم، هو آخرها نزولا، وهو المصدق لها والمهيمن عليها. وما عدا القرآن فيجب الإيمان به إجمالا، والقرآن كلام الله أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الرسل فالرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه يعني الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، فعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله تعالى في كتابه منهم، كم هم؟ 25. وأما ما عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا، معتقدين نبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عددهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله جل وعلا بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فيجب الإيمان بأن هؤلاء الرسل بلغوا جميع ما أرسلوا به كما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا واضحا، وأن هؤلاء الرسل معصومون من الكذب والخيانة والكتمان، وأن أفضلهم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم، وعيسى صلى الله عليه وسلم، ونوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وذكروا في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نرجع إلى نص ابن تيمية، قال: والبعث. البعث في الأصل الإثارة والتحريك، المراد به في الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، وليجزيهم الله تعالى بما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله تعالى في كتابه، يجمع ما تحلل من أجزاء هذه الأجساد التي كانت في الدنيا، وينشئها خلقا جديدا، ويعيد إليها الحياة. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهذا مبتدع وفاسق كما قال العلماء. وأما الإيمان بالقدر فإن المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق علمه سبحانه وتعالى، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله إلى آخر ما قال، بدأ شيخ الإسلام هنا في التفصيل بعد الإجمال. وقوله ومن الإيمان من هنا للتبعيض، والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به سبحانه نفسه، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله من غير تحريف ولا تعطيل، هذا متعلق بالإيمان قبله، يعني إيمان بما وصف الله تعالى به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة. فإيمانهم بما وصف الله تعالى به نفسه هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وأما قوله تحريف، ونرجع لكلام شيخ الإسلام، لاحظه أمامك، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظ: من غير تحريف. تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. والمراد بالتعطيل هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل، انتبه لهذه النقطة التي ذكرها العلماء، الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كما قال الشيخ الهراس، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. وهنا ملحوظة من الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، لأن بعض الناس يزعم أن التفويض هو مذهب السلف، لكن نقول السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات، انتبه، يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال الإمام مالك حينما سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قول شيخ الإسلام بن تيمية ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، انتبه، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته سبحانه إلا هو جل وعلا. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، نأخذ نص جديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الآية هي من الآيات التي يستدل بها أهل السنة ويعتمدون عليها في بيان منهاجهم، والذي هو المنهج الحق. فإن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية المنهج واضحا لمن أراد أن يطلب الحق. وقد اختلف العلماء في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وبإذن الله سنشرح هذه الآية على وجه التفصيل فيما يأتي بحول الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قوله رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه إلى آخر ما قال، هذا تفريع على ما قبله. فإن أهل السنة يؤمنون بالله على هذا الوجه، فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. قول شيخ الإسلام: عن مواضعه، المواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فأهل السنة لا يعدلون به عنها. وأما قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فنجد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والإلحاد في أسمائه سبحانه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين، يعني المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. انتهى كلام ابن القيم. فإذا الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته كما قال العلماء إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. وهنا نأتي إلى خلاصة ما تقدم، أن السلف رضي الله تعالى عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات التكييف، فكذلك إثبات الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخر ما قال، هذا تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا استفهام إنكاري معناه النفي. قوله فلا سمي له أي لا نظير، أي من يساميه أو يماثله. وهناك رواية عن ابن عباس أنه قال مثيلا أو شبيها، يعني لا مثيل له ولا شبيه. ثم قال ابن تيمية ولا كفء له، الكفء المكافئ المساوي. وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال ولا ند له، الند المساوي المناوئ. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. أما قوله لا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكل، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله جل وعلا وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. انتهى كلام شيخ الإسلام. قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى آخر ما قال، هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قيل وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسله الذين هم أعلم بالخالق سبحانه وتعالى، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفتري الكذب ويقول على الله ما لا يعلم. فكلام الله جل وعلا وكلام رسله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق، وهو أشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإن كلام غير الرسل لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها. وهذا ما تيسر أن نريده ونكمل دراسة العقيدة الواسطية. هذا، وألقاكم غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.